قال رحمه الله: إلا إذا شرط البائع العتق على المشتري، إلا إذا شرط البائع العتق على المشتري فيصح الشرط أيضا. الآن بعتك عبدا، الآن هل يجوز لي أن أشترط، هل يصح لي أن أشترط عليك العتق؟ يقول نعم، فيصح الشرط أيضا، فيصح الشرط أيضا، ويجبر المشتري على العتق إن أباه. غريب هذا، لماذا استثنوا هذا؟ قال: والولاء له، يعني هذا يجعل بين قوسين، يعني للمشتري. قال: فإن أصر اعتقه حاكم. لماذا خصصوا العتق بهذا الحكم؟ لأن الشرع متشوف للعتق، لأن الشرع متشوف للعتق. فالعتق يقولون مبني على السراية والنفوذ، مبني على السراية والنفوذ، فله اختصاص يعني بأحكام أنه دائما كلما أمكن أن يعتق فهو هذا هو المناسب والأولى. طيب، يبقى مسألة وهي الشيخ يقول فيصح الشرط أيضا. يصح، كونه يصح هل هذا يعني أنه يجوز يحل؟ لا أدري، الله أعلم، لا أدري. بعض مشايخنا قالوا أنه هذا يدل، ما دام قال يصح الشرط هذا يدل على أنه يجوز، هذا أنا ما أدري، كأنه يحتاج إلى تأمل. قال: وكذا شرط رهن فاسد. ما معنى وكذا هنا؟ وكذا إيش؟ ها؟ وكذا لا يصح، يعني وكذا يبطل شرط رهن فاسد كخمر ومجهول، لأن من شرط الرهن أن يكون شيئا يصح بيعه، يكون معلوما مباحا. قال: وخيار أو أجل مجهولين، يعني يبطلان أيضا، يعني يبطلان أيضا. قال: وخيار وأجل مجهولين، لأن الخيار لا بد أن يعلم والأجل لا بد أن يعلم. تعرف الخيار؟ تعرف الخيار؟ ما هو الخيار؟ الذي في الفطور؟ ها؟ الخيار يعني أن له أن يختار بين شيئين، إما أن يمضي البيع أو أن يرده. قال: ونحو ذلك، فيصح البيع ويفسد الشرط. ثم قال: وإن قال البائع بعتك كذا بكذا، بعتك الجوال ب500 ريال، بعتك كذا بكذا على أن تنقدني الثمن إلى 3 ليال مثلا، على أن تنقدني، هذا شرط، يعني اشترط شرطا، على أن تنقدني الثمن، سلمني الثمن إلى 3 ليال، يعني حدا يسلم فيه الثمن. قال مثلا: أو على أن ترهننيه بثمنه. ما معنى ترهننيه بثمنه؟ ما اسمك أنت يا شيخ؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن اشترى منه يونس كتاب الروض المربع بكم؟ 50 ريالا. متى تسليم؟ لمكافأة. طيب، فقال عبد الرحمن: ما في إشكال، ما في إشكال، وإذا جئت بالفلوس مع المكافأة وسلمك الكتاب. قال: لا، أنا أحتاج الآن الكتاب. المدرس يقول ما يصلح أبدا الطالب يحضر بدون كتاب، لابد كتاب ولابد يكتب التعليق أيضا يا باري. فقال: خلاص، أنا أسلمك الكتاب، بس سلمني رهنا، سلمني رهنا. ماذا عندك؟ قال: عندي مثلا شرح الطحاوية. قال: خلاص، سلمني شرح الطحاوية إلى أن أسلمك. هل هذا هو المقصود؟ لا، ليس هذا المقصود. المقصود أنه يقول ترهننيه بثمنه، ترهننيه نفس الكتاب، نفس الروض. قال مدرس يقول: لا تحضر إلا بالروض، أنا ما لي علاقة فيك، أنا تسلمني 50 الآن أو يبقى عندي إلى أن تسلمني الثمن. قال: وإلا تفعل ذلك، أي وإن لم تفعل ذلك فلا بيع بيننا. يقول: إن لم تفعل ذلك، إن لم تسلمني الثمن خلال 3 ليال، إن لم ترهنني بثمنه فلا بيع بيننا. وقبل المشتري الذي هو يونس، ما الحكم؟ قال: صح البيع والتعليق، صح البيع والتعليق. قال: كما لو شرط الخيار، كما لو شرط الخيار. إيش العنوان عندك في اليمين؟ حكم تعليق إيش؟ فسخ البيع على شرط. هذا عنوان مهم جدا، هذا عنوان مهم جدا. التعليق عندنا يا شباب، فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا، إما أن يكون تعليقا للبيع أو تعليقا لانفساخ البيع، لفسخ البيع. تعليق البيع هذا لا يصح، أبيعك بشرط كذا، أبيعك على أن تبيعني، أبيعك إن جئتني بكذا، أبيعك إن وافق فلان، طيب هذا لا يصح. طيب ما الذي يصح؟ هو تعليق إيش؟ تعليق الفسخ، هو تعليق الفسخ. قال صح البيع والتعليق كما لو شرط الخيار. قال وينفسخ إن لم يفعل، وينفسخ إن لم يفعل. وهذا الحقيقة، هذه المسألة يا شباب فيها إشارة إلى قاعدة يذكرها العلماء، وهي أن تعليق الفسوخ صحيح، تعليق الفسوخ صحيح إلا في الخلع، تعليق الفسوخ صحيح إلا في الخلع. أما تعليق العقود فهذا هو الذي فيه الكلام، أنه مثلا في البيع لا يصح. ما مثال تعليق العقود يا شباب؟ مثاله هو الذي قبل قليل، قال اشتراط أحدهم على الآخر عقدا آخر، اللي أول شيء. طيب ومثاله أيضا ما ذكره الآن، قال والثالث، ثالث من إيش؟ ها ثالث من ماذا؟ ها من الشروط الفاسدة التي تنافي مقتضى العقد. قال والثالث ما لا ينعقد معه بيع، ما لا ينعقد معه بيع. ما مثاله؟ قال نحو بعتك إن جئتني بكذا، بعتك خلاص تم البيع، لكن إيش؟ إن جئتني بكذا، إن جئتني بسكوتر النوع الفلاني فقد بعتك هذه الدراجة. طيب بعتك إن جئتني بكذا، أو إن رضي زيد، أو إن رضي زيد، أو قال إن رضي رضي أبي مثلا، فما الحكم؟ نقول لا يصح، لا يصح. فهمت ولا لا؟ الآن جئت أنت إلي قلت يا يونس أنا أريد أشتري سيارتك، قلت لك أنا والله ما أدري، أنا خاف أبيع السيارة ثم يغضب والدي، فانتظرني حتى أستشير والدي. قلت أنت لا لا اصبر، بيعني السيارة طيب بشرط إن رضي أبوك فالبيع تام. ما الحكم؟ على المذهب لا يصح، لا يصح، لا يصح هذا البيع. إيش معنى هذا الكلام؟ بعتك السيارة بعشرة آلاف إن رضي أبي، فذهبت إلى أبي قلت له يا أبتي تأذن أن أبيع السيارة سيشتريها عبد المؤمن؟ فقال نعم قد أذنت بذلك. فأرجع إليك لا يلزمني، لا يلزمني نفس الثمن الذي قبل. استطيع أن أقول لك لا والله الوالد وافق لكن عشرة آلاف لا، ما تقول لي أنت توافقت بعشرة آلاف. لماذا؟ لأنه لم يصح البيع أصلا، لأنه لم يصح البيع أصلا. بعتك إن جئتني بكذا أو إن رضي زيد بكذا. قال وكذا تعليق القبول، وكذا تعليق القبول، تعليق القبول الذي هو من الطرف الآخر، الذي من الطرف الآخر. لماذا الحنابلة يقولون إن التعليق لا يصح؟ وهكذا جمهور الفقهاء يرون أن تعليق العقود لا يصح ولا ينعقد معه البيع. قالوا لأنه في الحقيقة البيع هو عقد معاوضة، مقتضى المعاوضة ينتقل الثمن للبائع والمثمن للمشتري، المنع من ذلك هو منع لانعقاد البيع، المنع من ذلك هو منع لانعقاد البيع، فهو ينافي مقتضى البيع، فهو ينافي مقتضى البيع. قد يقول لنا الشيخ حامد خصوصا بعد تشغيل مكيف، قد يقول الآن أنتم تقولون هذا لا ينعقد معه البيع، تعليق البيع لا ينعقد معه صح، واللي فوق هذا تقولون فاسدة مفسدة، الأول أنا فاسدة مفسدة، هي فاسدة مفسدة. طيب فهذه لا فاسدة مفسدة، النتيجة لم ينعقد البيع صح، وهذه النتيجة لم ينعقد البيع، هل في فرق؟ نقول في النتيجة لا يوجد فرق، في المقدمة يوجد فرق، النتيجة أن هذا البيع ما لزم ولا انعقد وهذاك البيع ما لزم ولا انعقد. إذا ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الأول انعقد ثم بطل، بعتك السيارة بعشرة آلاف على أن تؤجرني الشقة بألفين. طيب فانعقد ثم بطل. أما هذا قال بعتك السيارة بعشرة آلاف إن رضي أبي. طيب فهو معلق من الأساس، فهو لم ينعقد، فهو لم ينعقد. فالأول شرط عقد في عقد، وهذا تعليق للعقد. هذا الأول شرط عقد في عقد، انعقد ثم بطل، وهذا لم ينعقد أصلا. قالوا يقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك في محله بكسر الحاء، يعني أجله وقته وقت حلوله. قال وإلا فالرهن لك لا يصح البيع، لا يصح البيع. إن جئتك بحقك وإلا إيش؟ فالرهن لك، فالرهن لك أكتب أي مقابل دينك. أي مقابل دينك. قال إيش؟ لا يصح البيع. أين البيع؟ أنتم تقولون رهن ولا بيع؟ ها؟ قال إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، أين البيع؟ ها؟ لا ما بعتك. ما اسمك أنت؟ محمد. أي أنت أقرضتني مثلا 10,000 ريال، زين؟ تقرضني ولا لا؟ أي أقرضت 10,000 ريال وجعلت عندك رهنا السيارة، فقلت لك إن جئتك بحقك وإلا فالسيارة لك، وإلا فالسيارة لك، أين البيع؟ أين البيع يا شباب؟ في المطعم؟ وين البيع؟ أين البيع؟ البيع هو أخذه للسيارة مقابل 10,000. فهمت؟ أقرضني 10,000 ريال فقال أعطني رهن، أنت يونس أنعم وأكرم وكذا لك، اليوم رك في كلية أخاف تختفي غدا، فأعطني رهنا. فقلت له أنا أعطيك الرهن السيارة، فإن جئتك بحقك في مع نزول المكافأة وإلا فالسيارة لك، السيارة له مقابل ماذا؟ مقابل ماذا؟ مقابل 10,000. فهمت؟ فهذا هو البيع. قال وإلا فالرهن لك لا يصح البيع. أين البيع؟ البيع هو أخذه للرهن مقابل الحق المالي الذي في الذمة. إذا ما البيع؟ هو أخذه للرهن للعين المرهونة مقابل الحق المالي الذي في الذمة. لماذا لم يصح ذلك؟ لم يصح لأنه تعليق، لأنه تعليق للبيع، ولقوله صلى الله عليه وسلم كما عندك لا يغلق الرهن من صاحبه، رواه الأثرم، رواه الأثرم، هذا الأثرم أبو بكر الأثرم رواه في سننه، وسنن الأثرم مفقودة، سنن الأثرم مفقودة، يقال أنه موجود قطعة يسيرة منها من الطهارة، يقال أنها منها. قال وفسره أحمد بذلك، فسره أحمد بذلك، يعني فسر أحمد الحديث بذلك، أنه يغلق الرهن يعني يخرج من يد صاحبه من دون اختيار. قال وكذا كل بيع علق على شرط مستقبل غير إن شاء الله. إن شاء الله هل هو تعليق أصلا؟ في الحقيقة هو ليس تعليقا، وإنما هو نوع من التبرك، نوع من التبرك، ليس المراد التردد. قال وغير بيع العربون، عربون على وزن عصفور، عربون عصفور، ويمكن أن يقال عربون بالفتحتين. ما بيع العربون؟ قال بأن يدفع بعد العقد، بعد العقد ضع عندها خطا هذه شيئا، ويقول إن أخذت المبيع أتممت الثمن، إن أخذت المبيع أكتب أو المستأجرة، أو المستأجرة بفتح الجيم أتممت الثمن، وإلا فهو لك، وإلا فهو ما هو؟ ها المدفوع العربون نعم فهو لك فيصح لفعل عمر رضي الله عنه. فعل عمر انظر عندك في الحاشية تحت رقم ثلاثة قال عن نافع بن الحارث أنه اشترى من صفوان بن أمية دار السجن لعمر بن الخطاب رضي الله عنه 4000 درهم فإن رضي عمر فالبيع له وإن لم يرضى فلصفوان إيش 400 درهم لصفوان 400 درهم. صفوان من هذا؟ البائع. زين كم ثمن السجن؟ 4000 ثمن بناء السجن 4000 وكم سيستحق؟ 10% 400. هذه ما هي؟ هذه هي اللي تسمى العربون. مسألة العربون هذه أريدك أن تنتبه فيها إلى المسائل الآتية. المسألة الأولى قوله بعد العقد أن من شرط العربون أن يكون إيش؟ يعني يشتري منك الشيء ثم أدفع. بكم تبيع الجوال يا شيخ؟ شيخ بكم تبيع الجوال؟ لا الجوال جوالك بكم تبيعه؟ الجوال هذا عجز ترجم جيد بكم تبيعه لي؟ أنا هذا بألف ريال مثلا؟ بألف ريال. فجئت إلى أخينا اشتريت منها الجوال بألف ريال طيب فقلت له أسلمك الآن 100 ريال 900 إذا نزلت المكافأة فإن جئتك بال900 فالجوال لي وإن لم آتك بال900 فالمئة لك كأنها مقابل هذا الانتظار فهمت؟ إيه. فهذا أول شيء تفهم أنه بعد العقد. أما إذا كان دفع المبلغ قبل العقد فهذا لا يسمى عربونا ولا تطبق عليه أحكام العربون. لا يسمى عربونا ولا تطبق عليه أحكام العربون. جئت إلى السوق مثلا تريد تشتري تمرا فوجدت إنسان معه مثلا 100 كرتون من التمر قلت بكم تبيع؟ قال أبيعك 100 الكرتون هذه بمثلا 3000 ريال. فقلت أنت أنا ما معي الآن إلا 500. قال طيب والباقي أين هو؟ قلت في البيت معي نقد لكن في البيت أذهب وآتي بها. فقال لك ما في إشكال هات 500 عندي حتى أتأكد أنك جاد في الرجوع أنك سوف ترجع. هذا يسمى عند المعاصرين يسمونه هامش جدية. سنة هامش جدية هامش الجدية أي أنه العلامة على أنك جاد وجازم. أضرب لك مثال حتى يتضح لك. الآن مثلا مبنى هذا المبنى الذي نحن فيه لو أرادوا أن يبيعوه بكم يبيعونه؟ ممكن يبيعونه مثلا بـ7 ملايين ريال. فإذا أرادوا أن يبيعوه بالمزاد فيقولون أي واحد يريد يدخل المزاد لابد يأتي بشيك مكتوب 100,000 ريال باسم المحكمة إذا كانت المحكمة هي البائعة 100,000 ريال. قلنا هذه 100,000 ريال لمن؟ قالوا هذه ترجع لكم مالكم لكن نحن لا نريد كل واحد يدخل كل مدرس كل طالب واحد يرى إعلان كذا يدخل لا نريد ناس عندهم فلوس. كيف نتأكد؟ يقول هات شيك أن عندك 100,000 ريال بس تأكد كذا يعني طيب حتى وإذا لم تشتري أنت فإنه يرجع لك هذا. هذا يسمونه هامش الجدية ليس هو بيع العربون. فهذه هي المسألة الأولى. مسألة الثانية مناسبة تسميته ببيع العربون قال ابن فيروز لأن فيه إعرابا بالعقد أي إصلاحا وإزالة فساد لئلا يملكه غيره. مسألة رقم ثلاثة المسألة الثالثة ذكرها المصنف في السطر الذي بعده وهي مسألة ماذا لو لم يأتي بباقي المبلغ. قال والمدفوع للبائع إن لم يتم البيع. المدفوع للبائع قلنا الأخ باع لي الجوال فيقول الذي دفعته هذا للبائع إذا ما تم البيع. طيب، وهذا بخلاف الذي ذكرت لك قبل قليل اللي يسمونه هامش الجدية، هذا يرجع لك. المسألة الرابعة، هل العقود الأخرى مثل البيع في ذلك ولا لا؟ الجواب الإجارة، لأنها بيع منافع هي مثله تماما. جاء إنسان يريد يستأجر فندق عند الحرم، بكم تؤجرون الفندق؟ قالوا نؤجره لرمضان والحج معا بثلاثة ملايين ريال. قال ما في إشكال، أنا أسلمكم الآن 100,000 وبعد شهر أسلمكم الباقي. فهل يصح هذا على طريقة بيع العربون، بحيث أنه لو ما جاب الباقي 100,000 تذهب، أو يكون هذا من أكل المال بالباطل؟ عند الحنابلة يقولون يصح، عند الحنابلة يقولون يصح. مسألة الرابعة، مسألة الخامسة، مسألة الخامسة هي هل يوجد، هل من شرط العربون أن يحدد وقت ولا لا بأس لو ما حدد وقت؟ واضح؟ الشيخ ما قال، قال بأن يدفع بعد العقد شيئا ويقول إن أخذت المبيع أتممت الثمن وإلا فهو لك، وما سماها مدة، صح؟ وهكذا أغلب الحنابلة يطلقون، أغلب الحنابلة يطلقون. والشيخ مرعي الكرمي يقول أنه ينبغي أن يكون هذا محدد بوقت حتى نعرف نحن متى سوف يستحق هذه المئة التي دفعناها إليه، فهمت؟ ومتى سيلزم بالإرجاع، ولا يستمر هذا ينتظر ويستمر هذا، مشكلة، وهذا فيه عسر، هذا فيه عسر. ولهذا الشيخ مرعي وكذلك الخلوتي يقولون أنه ينبغي أن يلزم الناس بتحديد مدة، والظاهر أنه في المحاكم كذلك اليوم، في المحاكم يلزمونهم، يعني في المحاكم السعودية، لأن هذه المسألة من المفردات، وهذه هي المسألة السادسة، السادسة أي هي الآن الجديدة. المسألة السادسة هي أن هذا الحكم وهو القول بصحة بيع العربون هو من مفردات المذهب. والجمهور يقولون إن هذا من أكل المال بالباطل، لأن المئة هذه لا صارت ثمن ولا أجرة ولا ما هي. الحنابلة يقولون نحن نجيزها لأنها لأجل الحجز والانتظار لها مقابل. وشيء الثاني أنه ورد عن عمر، فهمت؟ وابن تيمية يقول إن عامة ما يصححه أحمد من العقود والشروط إنما يثبته بدليل خاص من أثر أو قياس، إنما يثبته بدليل خاص من أثر أو قياس. فهذه المسألة السادسة، أن أن القول بهذا هو من المفردات. مسألة السابعة، أغلق الكتاب خلاص. هي في مسألة سابعة بس أظن أنكم تعبتم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.